Yeah. مش معنى القوة لأن الضعف كان وسيلة استغلال دموع العين واللعب عليها كان أكبر حيلة كرهت الضعف في كل مرة عينيكي بكت قدامي كرهت حتى أسألك مالك وأفضل عيد كلامي كل لما وجعي يقل شوية يبقى الحب بعد ما بقاش يفرق معايا اللي يبيعني عشان قلبي تعب الليل وطن للعشمانين في حبة راحة اهرب من نور الشمس مش هتهرب من جراحك مكسور بيصلح كسر يشبه للي كسره أيام بتجر وعود تخلف ويقول بقدره كل البدايات تنتهي كل العيوب تبتدي تظهر وتشوه فجأة حب كان لسه بيتولد مش هعرف أداري كل سطر كتبته في لحظة وجع يومها عرفت إن الورق أحسن من أحسن صاحب جدع أتعب لتعبك ليه لما أنت مقدرتش تعبي وأتوه في عتمة ليلي يبقى أكيد جدع أنت ذنبي هفضل طول عمري لوحدي محدش قادر يبقى جنبي حتى اللي جنبي عمرهم ما هيبقوا سندي كله فيه اللي مكفيه واللي هيسندك هيزهق وهتبقى تاني لوحدك كل اللي سندك سابك تغرق مش بمزاجه أصلك ما كنتش من بقيت ولاده لما هتيجي الدنيا عليه لازم وقتها يختار حياته إخواتك وعيلتك وصحابك كل وهم حبيبتك بتضحك شايفك غرقان في الهم عشرة سبع سنين تربيتك ما تلومش إلا نفسك زرعت فيها كل حاجة خلتها تكون عكسك كان متهيأ لك إنها بقيالك ومنك عمر ما حد هيشيلك غير نفسك حتى لو كان ابنك فوق غرقان بتعافر وسط الموج ماسك في الطوق كل اللي شايفك فاكرك متهني وحالتك بتروق لكن لو عارفك كان شافك غرقان بيعافر الموت أو كان شافك مجنون وبيشكي للملكوت كلنا هنموت وسيرتنا مسيرها الخلود كسر قيود صوتك وامنع السكوت مرحب بالموت افضل من دنيا الجبروت ربك خلقك من الطين فاكيد للطين لازم تعود كلنا هنموت وسيرتنا مسيرها الخلود كسر قيود صوتك وامنع السكوت مرحب بالموت افضل من دنيا الجبروت ربك خلقك من الطين فاكيد للطين لازم تعود عشمان يكونوا ملايكة ازاي معاك هو انت ملاك عيلتك وصحابك وحبايبك كلهم اتأذوا وياك بسببك انت وعشمك اللي قتلك في اللي قالك هفضل عمري كله جنبك لو سبتك مش هبقى بفرقك هكون فرقت الدنيا ساعتها ومش هيكون بايديا صدقت عشمك ودعيت ان اللحظة دي مش جاية في الاخر عشمك قتلك برضو عقلك بيهيألك ان اللي قالك مش هيسيبك برضو جنبك مهما حصلك ومشيت ورا عشمك وبقيت من شكلك كل اللي يشوفك ويشوف حالك بيقول يا بختك مع اللي في ظهره سنده عمره في مرة ما خيب ظنه يا ريتنا معانا حد زيه كان بقت حياتنا شبهه لو عرفوا ان اللي عشمت في فهمه ليك عجزك سابك مع حالك من كلامك ما بقاش مستحملك حملك نتيجة كل فعل ما كانش بايدك قالك مسؤوليتك كل اللي عملته بيتردلك كسرت فيا ضلع سليم وقلت لي ان الحب شوهت كل قديم بحجة ان كله كذب ما بلاش اوهام ما بلاش احلام وكفايه كلام كل اللي كسرته في قلبي قادره تصلحه الايام ما تخافش عليا اتعود تعدل في الكفه المايله ضعفك اكبرني انكر شمسي واقول انها مش هي قدامهم ابان جبروت ويقولوا ازاي ما بتكسرش واكتم جوايا اه بتخلق اوجاع ما تتوصفش ابكي عيني على اللي راح لانه مش هيرجع تاني خليني احس ان الايام قصده تخليني عاني من كتر وجعه جسمه اتشل لسانه فقد النطق ثابته في مكانها عينيها بترفض كل معاني الرفق حاول يوصل لإيديها ببطء جايز تحس بقتله بعدت إيديها عنه والدنيا بتسود في وشه نطقت بأسوة بتمحي كل ذكرى جوه قلبه ببساطة قطعت آخر طرف خيط يجمعهم بس كلنا هنموت وسيرتنا مسيرها الخلود كسر قيود صوتك وامنع السكوت مرحب بالموت أفضل من دنيا الجبروت ربك خلقك من الطين فأكيد للطين لازم تعود كلنا هنموت وسيرتنا مسيرها الخلود كسر قيود صوتك وامنع السكوت مرحب بالموت افضل من دنيا الجبروت ربك خلقك من الطين فاكيد للطين لازم تعود بتقابله صدفه بعد ما الايام طفت ملامحه ضحكت في وشه وعينيها بتتبرق من جرحه نفسه يسمع منها اسفه او تقول وحشني وجودك قالت مش فاكره اسمك قبل الكف ربنا مجنونك سنين فرقهم قتلت ذكرياتهم كله ضاع مش فاكره فعلا يعني مش قصده تصحي الاوجاع لكن مازال فاكرها في كل ليل بيموت من غيرها روحه بتترد لجسمه لما في حضنه يكون ضاممها حاول يعتذر رفعت ايديها وقالت استنى عدت سنين كتير دلوقتي اسفك ملوش معنى في جزء غايب منك غيرك لف عليه ودور قلبي بيديكي عذرك بلسانك بيقول تصور ما كنتش شبهك بس حاولت تنجمي فشلت مفيش امل اسف مش هتنسيني اني اتخنت